بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم. موضوع النهاردة في الواقع كتير جدا طلب مني، يقولوا عايزين حلقة ما بعد الموت. أقول لهم يا جماعة طب أجيب الحلقة إزاي وحد يعرف بعد الموت بيحصل إيه؟ قالوا لي في أمريكا عملوا تجارب وناس اللي هم ماتوا ورجعوا تاني يشغلوا لهم القلب ويشغلوا المخ والحاجات دي، حكوا عن حاجات شافوها في كتب يعني اتنشرت في الموضوع ده كتير. في الواقع أنا قريت في الموضوع ده في حالة بيسموها الموت الظاهري وفي الموت الحقيقي، الموت العلمي الطبي. الموت الظاهري يعني ظاهريا النبض يقف، ما يبقاش فيه ردود فعل، فيش نفس، جسم يبرد. فكان زمان ده بيعتبر كافي ان هم يشحنوه على طول على القرف. دلوقتي اتضح ان توقف القلب لا يعني الموت، يعني الموت الظاهري بس، لان في فرصة وفي وسائل دلوقتي يمكن يشغلوا القلب بالصدمة الكهربائية او يركبوا قلب صناعي او يعملوا دورة دموية او يشغلوا الرئة بالبتاع ده المنفاخ بتاعهم. في الف وسيلة بيقدروا يعملوها دلوقتي علشان تشغيل الاجهزة دي. لكن اللي ما يقدروش يشغلوه ابدا السكتة المخية. اما المخ يسكت يبقى انتهينا خلاص، ما فيش طب ينفع ولا اي حاجة. لكن حكاية ان سكتة قلبية كانت زمان بتعتبر كافية لانهم بيدفنوا الراجل، دلوقتي لا، السكتة القلبية مش كفاية. وممكن السكتة القلبية وتوقف التنفس ممكن يعمل حالة ظاهرية زي الموت تماما، لكن ما هوش موت. فهي دي الحالة اللي عملوا عليها مؤلفات، اللي هم الناس اللي ماتوا ظاهريا القلب سكت، تنفس سكت، وابتدوا يشغلوا الحاجات دي آليا بقى فين وفين. طبعا واحد من 300 ولا 400 واحد ممكن يعدي يعني الدم يوصل للمخ كويس والمخ يعني يبتدي العيان يرجع يعني للحياة. الأعداد القليلة اللي رجعت للحياة دي سألوها انتوا شفتوا ايه؟ اللي شافوه ده هو ما يصحش انه يكتب في تحت عنوان ما بعد الموت، لان احنا اتفقنا ان ده ما حصلش موت، اللي حصل موت ظاهري. فيعني عشان نبقى عندنا دقة في التعبير نقول هنسألهم عن اللي حصل بعد موتهم الظاهري، مش الحقيقة، لان ما ماتوش حقيقة، انما هي كانت حالة كومة او حالة غيبوبة، توقف القلب، توقف التنفس بس، انما المخ كان شغال وبيسجل في الانكفالوجراف انه ايه بيطلع منه اموات، فيعتبر حي، كلينيكلي حي. فدول قالوا ايه لما سألوا؟ قالوا اتفقوا في حاجات كتيرة. يعني قالوا انه الواحد يقول انا حسيت اني بخرج من جسمي وشفت نفسي عايم في سقف الأوضة وباصص لجسمي وشايف الدكاترة وهم عمالين يشتغلوا والناس واللي بيعيط وولادي شايفهم دول كله. وبعدين دخلت في سرداب طويل طويل واخره كان فيه نور شديد قوي، وبعدين بعد كده فقت. اغلبهم قالوا الحكاية، وبعضهم قال ملحوظة غريبة قوي، يعني قال انا شفت الدكتور وقع منه الألم فموطى خده وحطه في جيبه تاني. ده صحيح كان حصل فعلا ان هو الدكتور بتاعه وقع منه الألم وموطى خده، فديا معلومة صادقة. لكن زي ما قلنا كل المشاهدات دي تندرج تحت ماذا بعد الموت الظاهري، لأنه ما ماتوش حقيقة. أما بعد الموت الحقيقي مهاش بيرجع خالص عشان يحكي، والعلم ما يعرفش حاجة خالص، ما فهمش. إنما إيه موقف الدين بقى في الحتة دي؟ في فعلا لمحات وإشارات قرآنية بتشرح النقطة دي. يعني مثلا تقول لك آية ولو ترى آه ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. شوف الملائكة بيقولوا لهم إيه؟ أخرجوا أنفسكم، ما بيقولوش أخرجوا روحكم، أنفسكم. يعني حكاية طلوع الروح بتاعه والكلام ده والروح راحت فين وإيه؟ لا، الروح دي علمها عند ربي ملهاش دخل في الموضوع ده خالص، إنما اللي بيطلع من الواحد نفسه. في فرق بين الروح والنفس، وعشان كده الدقة القرآنية الملائكة بيقولهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، دي لحظة الحشرجة، والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. أكن فيه نوع من الاستقبال، يعني اللي ميت ده زي واحد نزل في مطار ويا إما الناس هتستقبله بالورد ويا إما هيستقبلوه بالركل والصفع والشلاليت والإقلام. يعني مثلا في آية تانية صريحة، يعني مثلا ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة، دي برضو حاجة تانية وتبتدي بنفس الكلمة ولو ترى، يعني يقول لك ولو ترى لو شفت، يعني إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. الله، ده استقبال بالضرب، دي كل ده لحظة خروج النفس من الجسم، لحظة الحشرجة وما بعدها، أكن في استقبال. في آيتين كل واحدة بتبتدي ولو ترى، لو شفت، ولو ترى إذ الملائكة، إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. وفي آية تانية ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة بسطوا أيديهم أخرجوا أنفسهم. أكن في لحظة الموت وخروج النفس في استقبال، استقبال بالضرب، استقبال بالتهديد، اطلعوا وحنوريكم. بينكشف في اللحظة دي اللي بيموت الحقيقة، بيشوف الملائكة فعلا. وفي استقبال من نوع آخر، يعني مثلا الآية الصريحة برضو، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وإما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. فده نوع تاني من الاستقبال، فيه الصالحين والمقربين حيستقبلوا بالرايحين، روح وريحان وجنة نعيم. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وإما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. فكان في استقبال في اللحظة دي، لحظة الموت في استقبال. يا إما إنسان يستقبل بالرايحين والترحيب والسلام، يا إما يستقبل بالصفع والركل أو بالتهديد والملائكة بيشد يطلع تعالى حنوريك. أكن الوعي مستمر، يعني تصورنا إحنا إن الموت خلاص نهى الموضوع، هو ما نهاش الموضوع. الوعي مستمر، وعي الإنسان بذاته وبنفسه مستمر. كل ما في الأمر الإنسان بيخرج لحياة برزخية لها قوانينها المختلفة تماما عن حياتنا، إنما هو مستمر تمام، زي واحد نزل بالطيارة في بلد تاني فقالوا المستقبلين أو قالوا الزبانية حيودوه على المعتقل. هذه الصورة بالضبط زي كده. الكلام عن عذاب القبر برضو في آية صريحة عن آل فرعون، برضو قال لك النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. النار يعرضون، ده بيتكلم عن الفراعنة وآل فرعون. يبقى كن في عذاب القبر هو عرض، مش إدخال في النار، لا عرض، لأن بيقول لك النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يعني إذن إدخال النار بيكون بعد قيام الساعة، لكن أثناء مدة القبر كلها اللي بيحصل عرض، يعرض على إنسان مقامه، يعرف أخرته هتكون إيه. يقول طبعا منتهى العذاب، لأن الواحد لما يشوف أخرته بالشكل ده ويشوف المقعد بتاعه في الجنة أو يشوف المقعد بتاعه في النار تفرق كتير، هتفرق كتير. يعني يبقى نوع من كوابيس الهم بقى والمخاوف والخواطر السود والهواجس. فده هو عذاب القبر، عذاب القبر اكتشاف الحقيقة، وإن الإنسان يرى مقعده ويرى مرتبته ويعلم منزلته ومصيره. فالقرآن فيه إشارات فعلا تؤكد استمرار الوعي، وعي الإنسان بذاته، وإن الموت مش نهاية القصة، بل على طول بيحصل استقبال ساعة الواحد يخرج من جسمه ويتوقف الاستقبال على مرتبة ومنزلة الإنسان، وبعد كده في القبر يستمر العرض، العرض لكن التعذيب لا، يعني عذاب القبر هو معرفة، عذاب معرفة، عذاب إدراك. وبعدين حياة الإنسان بعد موته حقيقة قرآنية، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، اللي هي بنسميها احنا الحياة البرزخية، وحياة لها قوانينها المختلفة عن قوانيننا، بحيث لا مش ما نقدرش لا نشوفها ولا نتصل به. يعني يبقى الميت مش ميت، موجود معانا مش قادر يتصل، مش قادر، يعني ما فيش قوانين مشتركة بحيث ممكن نفهم بعض أو نشوف بعض. مثلا في أديان بقى أخرى زي مثلا ديانات الشرق الأقصى في الهند والصين، قلنا الفكرة بتاعتهم إن بعد الموت يولد تاني، تكرار الميلاد في بني آدم تاني، وليكفر عن سيئات اللي عملها في الحيوات السابقة، وهكذا كل ما يموت يتولد، كل ما يموت يتولد لغاية ما يكون صالح ويقضي كل اللي عليه ويدفع الفاتورة كاملة، بعد كده خلاص ما لا يولد وإنما يذوب ويفنى في الواحد. ده كلام الديانات الهندوس والبوذية والحاجات دي. عندهم العذاب هي نوع من عودة الميلاد. مثلا في الديانة الفرعونية في عندهم الكا والبال اللي هو الروح والجسد، والروح بعد الموت بتستقبل برضو آلهة متخصصة في انها تقود الارواح دي، وتركب السفينة، سفينة مراكب الشمس، وتروح عشان تقابل الملأ الاعلى، وبعدين بين يدي الاله يحصل الحساب وتنصب الموازين. كل ده موجود في الديانات الفرعونية، وفيه العقاب والثواب باشكاله. وبعدين عندهم ان الروح ترجع للجسد، وعشان كده الجسد لازم يبقى في حالة جيدة، فلازم يحنط ويتشال، وجنبه شوية قمح وشوية شعير وشوية أسلحته وأدواته، لأنه حيرجع يستعمل جسم. ده تصورات الفرعونية. طبعا محدش بيرجع بعد الموت يقول لنا، لكن مثلا حكاية روتها سيفتلانة بنت ستالين، حضرت الحشرجة بتاعته، وفي مذكراتها وكتابها شرحت اللحظة دي. لحظة ما دخل ستالين في الحشرجة قالت بالحرف الواحد: ظهر على وجه أبي رعب لم أرى مثله على وجه إنسان، مزيج من الرعب والندم لم أرى مثله على وجه إنسان. طبعا ما رجعش بعد كده ومات. فطبعا نفسر الحكاية دي بإيه؟ الآية صريحة: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، تعالى بقى تعالى. فيعني المشهد ده بيشوفه اللي بيتحشرج وداخل بقى للحياة التانية دي، بيكشف عنه الحجاب وبيشوف كل الحاجات اللي كان بيشوف. فطبعا ممكن يجيله زعر فظيع، شوف بقى ده اللي كان بيتحكم في مصير ملايين، فجأة يبص لقي ينتظر المصير ده بالشكل ده، يفزع فزع بقى، بس فين؟ مفيش رجوع بقى، خلاص مفيش رجوع. فدين الحاجات الملفتة للنظر، ودي تكررت كتير، يعني كتير يقول لك بعض الموتى لما يخشوا في الحشراجة يبتسموا، وبعض الموتى يخشوا في الحشراجة تلاقي واحد يتكى كده يعض شفته، وممكن يقطعها كمان، ممكن يقطع شفته من شعوره بالندم. فدي كلها برضو ملاحظات إلا حضروا الحشراجة. طبعا في حكاية تانية، طبعا طيب الحياة البرزخية دي ايه درجاتها؟ احنا قلنا انها مش ممكن هتستوي في الدرجة، بدرجة مثلا اعلى حياة برزخية هي حياة الشهداء اللي ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن: احياء عند ربهم يرزقون. فادهم صفة العندية عند رب اعلى درجة. وطبعا الدرجة دي فيها كل الانبياء، لان هم الشهداء والأبرار والصديقين والأنبياء، كل دول الأنبياء دي أعلى درجة. فالقول بأن الأنبياء ماتوا جسدا صحيح، لكن ما ماتوش، هم أحياء عند ربهم، دي الدرجة العليا. يعني إذا كانت درجة الشهيد فطبعا بالبداهة هتبقى فيها كل الأنبياء، الدرجة دي أحياء عند ربهم يرزقون. إيه نوع الرزق ما نعرفش، بس دي درجة عالية جدا من الحياة البرزخية. وبعد كده تدرجات لغاية ما نشوف المجرمين هم في أسفل الدرك. لكن التصور بأن الكلام ده يقول لك الروح فين غلط. كلمة روح دي ما صحش نقولها خالص على لساننا. يعني نلتزم بالنفس القرآنية أخرجوا أنفسكم. الكلام كله يدور حوالين النفس. فنقول نفوسهم فين؟ لأن الأرواح عند ربنا خلاص ده هي نفخة منه الروح. فإذا نفخت فيه من روحي ده حاجة خاصة بربنا. أنصحش جيب سيرتها دي خالص ما نفهمش فيها حاجة خالص. لكن نفهم النفس. دائما نقول النفوس راحت فين؟ وإيه شكل الحياة البرزخية؟ ربما كانت نوع من الـ النفس في شكل أسيري يعني. لكن هنحس ان هو استفاد من كل الحاجات اللي بيقولوها وكل الاحتمالات اللي التجارب بتقولها. تحكي طلوع النفس من الجسم وحكاية انها تبقى فوق وشايفة الجسم تحت وبعدها كده تخش في سرداب لغاية ما توصل لنقطة فيها اضاءة شديدة. وبعدين حكاية التقمص والتناسخ كلام بيقول عليه الجماعة الهنود والهندوسية والهندوسية والحاجات دي هنشوفها برضو هنا. وبعدين واحدة تبقى حمار ويطلع من الحمار بناء حاجات زي كده اللي هي العبادات التوطمية اللي الأرواح فيها بتحل في حيوانات. شوفوا طالع منين وبعدين هيرجع يحل جواره يفتح بقه ويروح داخل فيه. تداعي هستيري لكل الحاجات اللي بترددها عقائد سواء صح او غلط عمال تتداعى في ذهن الفنان الرسام وبيتخيلها. فهو جاب حكاية التناسخ والتقمص وحلول الارواح في الحيوانات وتكرار الولادات. شوف الولادة هي. دخل في فيل فبقى فيل وبعدين طلع من الفيل بني آدم وهكذا. اللي هي فكرة حلول الأرواح في الحيوانات حتى افتعلنا أو تكرار الولادة في أشخاص أخرى. طلع من بقه ايه؟ وكيف التناسخ وتكرار الولادات والعبادات التوطينية اللي في الأرواح تحل في الحيوانات وعشان كده بيعبدوا الحيوانات. Thank you. في الواقع زي ما شفنا الفيلم هو مجرد تداعي هستيري الفنان بيحاول يجسم فيه كل ما قيل وكتب عما بعد الموت، وطبعا للأسف ما قراش القرآن عندنا بيقول ايه. فبرد انا بقى على اصحابنا اللي طلبوا مني الحلقة، بقول لهم يعني تفاصيل اللي بيحصل محدش يعرفه، محدش بيرجع بعد الموت يقول لنا ابدا. وبعدين بقول ايه، احنا ما فيش داعي نشغل نفسنا بالموضوع، نشغل نفسنا بشيء اهم، بدل ما نقول ايه بيحصل بعد الموت نحاول نستعد لما بعد الموت، بالاكثار من صالح الاعمال، وان الانسان يبقى على الصراط المستقيم، وانه انسان مفيد ومحب للاخرين مؤمن بربه. ده العاقل هو اللي يعمل كده، لان الدنيا مزرعة الاخرة. فبدل ما تقول ايه اللي هيحصل وهروح فين اشغل نفسك دلوقتي بالمهم، ازرع الدنيا اللي انت فيها دي، ازرعها بصالح الاحمد بصالح الاعمال، وعشان اليوم الجني يبقى يوم سعيد، ما بقاش يوم رهيب. ده هو اللي لازم الانسان يفكر فيه، مش يقول هيحصل ايه، لا، انما يستعد لليوم الفاصل. وإلى حلقة قادمة بإذن الله.